قال المصنف: أدوار الدعوة ومراحلها. يقول: يمكن أن نقسم عهد العهد النبوي الشريف في الدعوة إلى الله عز وجل إلى قسمين أساسيين، ثم ذكر القسم الأول أو العهد الأول العهد المكي، ومدة هذا العهد 13 سنة تقريبا. وأما الدور الثاني أو العهد الثاني فهو العهد المدني، وهذا مدته 10 سنوات. وكل من الدورين وكل من العهدين يشتمل على مراحل، وكل مرحلة من هذه المراحل لها خصائصها في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ذكر المراحل التي يمتاز بها العهد المكي، العهد المكي، فقال: أولا، هذا العهد نستطيع أن نقسمه إلى 3 أقسام رئيسة. القسم الأول وهو الإصرار بالدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الفترة استمرت 3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا. المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الدعوة، مرحلة إعلان الدعوة في مكة المكرمة، وهذا من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى تقريبا أواخر السنة 10. أما المرحلة الثالثة فهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم في عن مكة إلى خارج مكة، وعرض نفسه على القبائل، كما عرض كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على في الأسواق في عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكذلك خرج إلى أهل الطائف، ومعروفة قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن أغروا به صبيانهم وأغروا به سفهاءهم فأدموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي بيان المراحل، مراحل الدعوة في العهد المدني في موضعها. المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصرار بالدعوة، 3 سنوات من الدعوة السرية. ومعلوم أن الدعوة السرية كان المقصود بها أن الإعلان بهذه الدعوة ربما يفاجأ ويقابل بالاعتداء والتنكيل وقتل الدعوة في مهدها، فأراد الله عز وجل أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل على أن يكون العهد الأول هو عهد الاستسرار بالدعوة. وهذا فيه تربية وإشارة إلى كل جماعة تدعو إلى الله عز وجل ولا يسمح لها، لأنكم تعلمون أن في وقتنا الحاضر في بعض الطغاة لا يقبلون من الناس أن يظهروا شعائر الدين، لا يقبلون منهم أن يصلوا 5 صلوات في المساجد، ومن تردد على المسجد 5 مرات في يوم واحد فإنه يسجل في الدوائر على أن هذا يجب أن يصنف من المتطرفين. وكذلك من يربي أحيانا السنة النبوية فيربي لحيته فهو كذلك يصنف من أنه من المتطرفين، وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع بعض المسلمين أن يظهروا شعائر الدين. فمثل هؤلاء الناس لا بد أن يستفيدوا من هذه المرحلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شابه وضعهم الوضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الدعوة، فإنه لا بد أن يكون هناك في هذا الوضع لا بد أن يكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكانت العرب تعظم مكة وتعظم أهل مكة، لأنهم يرون أنها المركز الديني الروحي. وهذا البيت من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحج إليه، ولهذا لما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، واليهود ينتسبون إلى نبيهم يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم. فلما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ذكر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا إلى البيت، حجوا إلى البيت، فإن أباكم إبراهيم قد دعا إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأبوا أن يحجوا، فقال كيف تنتسبون، كيف تنتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وتقولون هذا القول ولكنكم عندما تدعون إلى الحج لا تحجون؟ فاليهود والنصارى لا يحجون إلى البيت العتيق، مع أن المشركين في السابق كانوا يحجون. ولهذا فإنه في حجة الوداع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينظرون إلى خروجه فيظنون أنه لا يخرج عن موطن قريش، وقريش كانت إذا خرجت ويسمون أنفسهم بالحمص، قريش تسمي أنفسها بالحمص، وهم يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ المزدلفة تجاوز هذا المكان وخرج إلى عرفة، لأن كان من أغراض حجته صلى الله عليه وسلم أن يحطم كل أصنام الجاهلية وتعاليم الكفر، ومن ذلك مخالفة قريش، فإن قريشا كانت لا تخرج، قريش كانت لا تخرج من الحرم أي تقف في المزدلفة. فأمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا، فلما تعدى علموا أنه قد خالفهم. فكانت إذا مكة هي من مهوى أفئدة الناس ومهوى أفئدة العرب، يأتون إليها ويطوفون بالبيت ويحجون، ولكن على الطريقة التي حرفت وبدلت. إذن العمل في هذا الجو لا بد أن يكون في الدعوة إلى الله، لا بد أن يلقى العنة والمشقة، لا بد أن يلقى عنة ومشقة، لأن لو هؤلاء أهل دين، يعني أهل الكفر، أهل الكفر الصريح من غير أن يكون اعتقاد، وإنما يكون بسبب مثلا المعاصي وبسبب مثلا ارتكاب المنكرات، هؤلاء أقرب إلى أصحاب العقائد. أصحاب العقيدة إذا اعتقدها من الصعب أن يخرج منها، أما الإنسان إذا كان مرتكبا لشيء من الجرائم أو شيء من الفواحش، فإنه إذا دخل إلى سمع نداء الإسلام ونداء الإيمان ربما يستجيب وربما يرجع، لكن من كانت قلبه انطوت على عقيدة معينة فيها شرك أو فيها بدعة أو فيها خرافة، هذا من الصعب بمكان أن يخرج وأن يرجع إلى السنة إلا بعد أن يشاء الله. وأكبر دليل على هذا يؤيد هذا الكلام هو أن قوم نوح، كما هو معروف أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما كانوا يعبدون الأصنام وهم أصلا يعني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس هؤلاء أو هذه أسماء رجال صالحين، هؤلاء الرجال كانوا في قوم نوح قبل أن يبعث، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم صور وجسموها وضعوها في منتدياتكم لتتذكروا أعمالهم. انظر إلى أصل الفكرة، لم يكن فيها أصل الفكرة أن تعبدوها وإنما من أجل الذكرى. فلما طال الزمن وقل العلم وكثر الجهل أوحى إليهم أن الذين كانوا من قبلكم ما وضعوا هذه الأصنام ولا وضعوا هذه الأشباح وهذه هؤلاء الرجال إلا من أجل أن يدعوا ومن أجل أن يستشفى بهم ومن أجل أن يطلب منهم قضاء الحاجات، فعندئذ وقع الشرك. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيد الله، وعورض أشد المعارضة، ومع ذلك وما آمن من قومه إلا قليل، وما آمن إلا القليل الذين أركبهم السفينة كانوا قليل. لماذا؟ لأنه خرج في مجتمع كانت تسود فيه الوثنية وتسود فيه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وكان من الصعب أن يقتنع هؤلاء الناس. فكذلك خروج ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، فإنهم كانوا أهل وثنية وأهل عبادة معينة، وكان من الصعب عليهم أن تسب هذه الآلهة أو يطعن فيها أو يدعون إلى تركها. فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة قوية لا تزلزلها المصائب والكوارث، وتحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى ثبات، وتحتاج إلى صبر. ولهذا هيئ الله للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصبة المؤمنة التي كانت هي قاعدة التوحيد. الرعيل الأول هؤلاء، ومن الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وأقرب الناس إلى نفسه وأكثرهم لصوقا به صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه من يتوسم فيه الخير. وهذه عبرة لشباب الدعوة إلى الله عز وجل، فإن من يتردد على المسجد ومن يكون فيه خير ويكون فيه صلاح ويكون قريبا إلى الدعوة إلى الله عز وجل، ينبغي بدل أن يعنت الإنسان نفسه ويشق على نفسه في أن يتتبع شخصا واحدا قد يهتدي أو لا يهتدي، يأخذ من كان قريبا إلى الخير ويتوسم فيه الصدق ويتوسم فيه قبول الحق. وهذا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم يخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جلالة نفسه، وفي صدق خبره وما خبروه عنه من الخلال العظيمة. أول من جاء أجاب إلى ذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت نعم العون للنبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله عز وجل، بل أخذته وكانت تقول والله لا يخزيك الله كما مر معنا في النص السابق، وإنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وكذلك قالت إنك إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وكانت تربت عليه وتتحنن به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها، وحتى قال لما ذكرت أثنى عليها يوما وقالت عائشة ما ترى أو ما لك في امرأة قرشية حمراء الشدقين، يعني كأنها عجوز، فلقد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذا فيه دلالة على مكانة هذه المرأة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والأثر البالغ في حياته. ولهذا سمي العام الذي ماتت فيه، توفيت فيه، عام الحزن. ثم مولاه زيد ابن حارثة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا زيد ابن حارثة وكان مولى، كان مولى لخديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن إسلامه وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أهله يبحثون عنه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال خيروه، خيروه، إن أراد أن يذهب معكم فهو حر، وإن أراد أن يبقى معنا فليس لكم عليه سبيل. فلما خيروه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصغر القوم الذين سبقوا إلى الإسلام، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك صديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم هؤلاء في أوائل أيام الدعوة التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يذكر لأحد من هؤلاء أمر الإسلام إلا وأسرع إلى الدخول فيه. لكن انظر إلى النشاط العظيم الذي قام به الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل الإيمان إلى قلبه وتفاعلت الرسالة في دمه. ما الذي فعل هذا الرجل العظيم؟ لما دخل كان هو رجلا مألوفا ورجلا محببا إلى الناس، وكان معروف بالقصص، يعرف أيام العرب ويعرف طرائفهم وغرائبهم، وكان رجلا تاجرا له علاقاته الاقتصادية وعلاقاته الاجتماعية الواسعة من خلال هذين الأمرين العظيمين، مزاولة التجارة وكذلك معرفة قصص السابقين وقصص العرب. فكان رجلا كريما معروفا في الناس، وكذلك كان له حسن معاملة ومجالسة، فجعل يدعو من يثق به. إذن الداعي إلى الله عز وجل إذا دخل الإيمان في قلبه لا يستسر بالأمر في نفسه، لا يعني لا يكون عنده أنانية فيحب الخير لنفسه فقط، بل يحاول أن يبث هذا الخير إلى المسلمين، أن يحاول أن يدخل الناس إلى الدين، فإن هذا من المصلحة العامة في جلب الناس إلى الخير. فجعل يدعو من يثق به من قومه ومن يغشاه في مجلسه، فأسلم. انظر يا الذين أسلموا بدعاء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان بن عفان الأموي، عثمان الذي أعطى من ماله وله مواقفه المشرفة في دعم الدعوة إلى الله عز وجل، وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في حياته صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. وقد دخل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان على في قف بير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا رجليه، فلما دخل أبو بكر لم يهتش له، ودخل عمر فلم يهتش له، فلما دخل عثمان غطى رجليه، فقيل له في ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، قتيل الظلمة. وأسلم بدعاء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الزبير ابن العوام الأسدي، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، لكل نبي حواري وحواري الزبير. الحواري يعني المناصر الملازم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دعا عيسى قال عيسى للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فهذا معناها المناصر الملازم الذي يقتدي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته ولا يحدث في أمره شيئا. هذا معنى الحديث الذي أنه ما من نبي يبعث إلا كان له من أمته حواريون يأخذون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم تخلف من بعد ذلك خلوف. فهذا المعنى العظيم يكون في كل من يلتزم بالسنة ويطبق شرع الله عز وجل في كل زمان ومكان، فهو من حواري النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعبد الرحمن ابن عوف ذلك الرجل الكريم الشجاع، ذلك الرجل التاجر الذي كان أول ما أتى وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع، وقال أنا أكثر الأنصار مالا، ما قال أنا عندي مال ويمكن أعطيك من اللي تبغى، قال أنا أكثرهم مال، حتى يطمعه في أن يأخذ ما يشاء. ليش؟ لأن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أيضا نصروا هذه الدعوة وأيدوها بأنفسهم وبأموالهم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. علامة الإيمان أن تحب الأنصار، وعلامة النفاق أن تبغض الأنصار. وسعد بن أبي وقاص الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه وقال ارمي فداك أبي وأمي، وكان أول راميا في الإسلام، وقال من يحميني الليلة وله الجنة، فجاء وسمع صوت السلاح فقال كن سعد، فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قائد معركة القادسية الحقيقية. وطلحة ابن عبيد الله التيمي. كان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، بل كان بعضهم يقول كنت لما أسلمت وإنني أحسب نفسي ثلث الإسلام وإنني أحسب نفسي ربع الإسلام، يعني كلنا ثلاثة أو أربعة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه، وكان مولا من الموالي. ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح ابن الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم المخزوميان، وعثمان بن مضعون، وقدامة، وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن مطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية. ومعروف قصة إسلام عمر بسبب دخوله عليها وهي أخته، وكان خباب عندهم يتلو عليهم القرآن ويعلمهم الكتاب. وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود الهذلي وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون. وهؤلاء الجمع وبطون من قريش، وعدهم ابن هشام أكثر من 40 نفرا، وفي ذكر بعضهم من السابقين الأولين نظر. ولكن مع هذا تجد أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى الإقناع، تحتاج إلى الإقناع، وتحتاج إلى التحلي بالخلق، وتحتاج إلى الصبر عليها والاتصال بالناس، العمل المتواصل المستمر. لأن إذا استطعنا أن نصلح من يلينا من الناس، كل منا استطاع أن يصلح أمة، وهذا الشخص يصلح أمة. شوف هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل الإيمان قلبه أصلح أمة، وأصبح منهم من الذين ذكر أسماءهم هم أكثر العشرة المبشرين بالجنة. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام وتحدث به الناس. أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر، وكانت الآيات وقطع من السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، وتشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا. تصف الجنة والنار كأنهما رأي العين، تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لهم موضعا يلتقون فيه، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذه الدار التي كان يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأتون متسللين متخفين حتى يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لو اجتمعوا علنا لما أمكنتهم قريش، ولا فرقت جمعهم، ولا وأدت الدعوة في مهدها. فلهذا لا بد في كل زمان يكون موافقا لذلك الزمان، يعني فيه اضطهاد للدعاء وفيه اضطهاد للدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن يفعل هؤلاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسلم هؤلاء الناس، وكان هناك أمر من أعظم الأمور التي كان يربيهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة. كان في أوائل ما نزل بالأمر بالصلاة، قال مقاتل ابن سليمان: فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذلك معنى قول الله سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي إذا أمسى، وبالإبكار إذا أصبح، فكان يصلي ركعتين إذا أصبح وركعتين إذا أمسى، حتى فرضت الصلوات الخمس، وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأتم به، والناس الصحابة من بعده يأتمون بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، ومعنى يصلي قطعا يعني أن الصلاة كانت موجودة، وذلك من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت ركعتين بالعشي وركعتين بالإبكار. قال: وكذلك أصحابه، ولكن اختلف أو اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا، هل كانت يعني هاتان الركعتان صباحا وركعتان مساء فرضا، أم كانت من الأشياء التي يتطوع بها ويتعبد بها ويتحنث بها كما كان يفعل في غار حراء. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وروى الحارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة، ولكنه بسند موصول عن زيد بن حارثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. يعني هذا دليل من قال بالانتضاح، وما كان يفعله عبد الله بن عمر. وليس المقصود هنا الاستجمار الاستنجاء، لأن الاستنجاء على الصحيح يكون قبل الوضوء. والدليل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه لما أرسل من يسأل وهو المقداد، وقال: كنت رجلا مداء فاستحييت النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأله لمكانة ابنته مني، فأرسلت المقداد وذكرت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت الخلاء ثم يتوضأ، فهذا فيه دلالة على أن الاستنجاء والاستجمار يكون سابقا للوضوء على أصح أقوال أهل العلم. وأما الانتضاح فهو معنى آخر، وهو بعد أن ينتهي من الوضوء إذا أخذ كفا من الماء ونضح به، لعله يكون قد أصاب السروال أو الملابس التي تكون ملامسة، لعله قد أصابها شيء وهو لا يعلم، فيكون ذلك من ما يطهر، أو أن يكون قطعا للوسواس، يكون قطعا للوسواس، لأن الإنسان قد يحس شيئا من البلل فيظن أن شيئا نزل، فإذا أخذ بلة من الماء ووضعها يقول ذلك بلل الماء، هذا بلل الماء، فيقطع عنه وسواس الشيطان، لأن الشيطان رد الله كيده إلى الوسوسة، لكنه ما يفتى أن يوسوس للإنسان حتى يلبس عليه وضوءه، وحتى يلبس عليه صلاته، وحتى يلبس عليه في عبادته، حتى لا يكاد يتوضأ ولا يتم صلاة. قال: وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، هذا لأنهم طغاة، ولأنهم لا يريدون الناس أن يصلوا، لأنهم يخافون من الصلاة، يعرفون أن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الطغاة أهل فواحش وأهل منكرات، ولا يريدون البقاء إلا لمن كان في حوزتهم من الطغاة. قال: وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة يعني في شعب، فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات، يعني أن الصلاة كانت غريبة عندهم، لأنهم كان الواحد منهم يستكبر أن يضع أنفه وجبهته في الأرض فتعلو إسته رأسه، بعضهم ترك الدخول في الدين من أجل هذا المعنى استكبار، كيف يضع جبهته على الأرض وتعلوه إسته، هكذا يرون. ولكن إن في السجود فيه الخضوع العبودية الكاملة لله، والعبودية الكاملة لله عز وجل هي الحرية الكاملة. يبلغ الخبر قريش طبعا إجمالا، ويبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة في هذه المرحلة وإن كانت سرية وفردية، لكن بلغت أبناء قريش، بيد أنها لم تكترث بها، لأنها تظن أن هؤلاء من المتعبدين السابقين، مثل قس ابن ساعدة الإيادي، ومثل ورقة ابن نوفل، ومثل غيرهم عمرو بن نفيل لما كان يكره عبادة الأصنام، لأنه خرج عمرو بن نفيل خرج هو ورقة إلى الشام يبحثون عن الدين الحق، فلما لم يجدوا إلا دين النصارى فعمرو بن نفيل لم يدخل فيه، وأما ورقة فقد وجد هذا الدين ورى أنه لم يحرف ولم يغير بعد فدخل فيه. وكذلك كما كان يصنع أمية ابن أبي الصلب، وقد بدأ في شعره معاني التوحيد وغيرهم. مرت 3 سنين والدعوة إلى الله عز وجل لم تزل في هذا الدور، دور الاتصال بالأفراد ومحاولة يعني إقناع بعض الأفراد الذين يدخلون في هذا الدين. وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة وتقوم على التعاون وتقوم على الصدق وتقوم على الحث، فكل منهم يحث الآخر. إذن هذا الملتقى الصغير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه لهم هو عبارة عن مناخ يعيش أو تعيش فيه هذه القلة المؤمنة وسط هذا البحر الزاخر من الشرك والكفر والعناد والجاهلية. لماذا؟ لأننا لو تركنا الأفراد هكذا لماعوا أيضا وأثر عليهم الكفر وأثرت عليهم الجاهلية، فلا بد من شيء من العناية ولا بد من توفير مناخ. ولهذا فكان لزاما علينا إذا وجد المراكز الإسلامية المراكز التي تقيمها جماعات التحفيظ وجماعات البر والجماعات الخيرية عموما للشباب، يلزمنا شرعا أن نوجه أبناءنا إليها، لأنهم يتعلمون القرآن ويدرسون السيرة، وكذلك تلقى عليهم المحاضرات ويحفظون من الشرور والمصائب الموجودة في البيوت وفي الشوارع وفي المنتديات. فهنا يعتبر مثل التهيئة ومثل الجو الطيب المناسب حتى يتنفس هؤلاء الشباب طاعة الله عز وجل والحياة الإسلامية السليمة من كل ما يعيقها. أما المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى، وما أحوج الناس إلى هذه المرحلة؟ ما أحوج الناس إلى أن يأتوا إلى أهل العلم ويجلسوا إليهم ويدرسوا عليهم بالطريقة التي كان عليها أهل العلم في السابق، حلق الذكر التي كانوا عليها، فإن كان الأمر مسموحا كما في بلادنا والحمد لله فينبغي أن يكثر هذا الأمر في المساجد، أن يكون هناك حلقة للقرآن وحلقة للتوحيد وحلقة للتجويد وحلقة للتفسير وحلقة للحديث وحلقة للأصول وحلقة لتعليم الدين. لأنني قد ذكرت لكم عددا من المرات أن ما يدرس الآن في الجامعات وفي المدارس لا يخرج طلبة علم، وإنما يخرج أصحاب شهادات وأصحاب أهواء أحيانا، وربما يكون أيضا أصحاب انتهاز حتى يصل الإنسان إلى غرض وإلى وظيفة. والدليل على هذا أن الكثير ممن تخرجوا وحملوا مؤهلات علمية عظيمة يصل بعضها إلى أعلى المؤهلات، تجد أنه في الحي يعيش كما يعيش الناس العاديين، لا يؤثر في الناس لا بخلقه ولا بسلوكه ولا بأن يقرأ لهم كتابا في المسجد من اختصاصه وكلامه الذي يقوله في الصف الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعة، الكلام بس الذي يقوله لطلابه في هذه المدارس ينقله إلى المسجد حتى تكون المساجد تحيا. وهناك أوامر، هناك أوامر لأئمة المساجد أن يدرسوا أن يقوموا بالتدريس في القرآن وفي السنة وفي الفقه وفي التوحيد. هذه من أعظم الأمور التي ينبغي أن تنتهز فيها الفرصة، فيعلم الناس ويربى الناس على طريقة أهل العلم. إن هذه الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه، فذلك خباب ابن الأرت كان يعلم فاطمة ويعلم زوجها في البيت قبل أن يفرض الحجاب، أو لعله أيضا كان هناك حجاب، فيعلمهم القرآن. فلما دخل عمر وتوارى خباب فأخذ الرقعة، أخذ الرقعة فإذا فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه تغير. ليش؟ لأن القرآن لامس قلبه، لامس شغاف قلبه، ومن فوره ذهب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يريد خيرا رحب به، وإن كان يريد شرا كان القائد هو الذي يقرعه، فجاء وأسلم وأعلن إسلامه وأعز الله به الإسلام، فانتقلت الدعوة إلى مرحلة أخرى جديدة. الدعوة جهارا، أول أمر الدعوة جهرا، أول ما نزل لهذا قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا نحن الآن نعتبر أنفسنا مقصرين في مسألة عشيرتنا الأقربين، أعمام الإنسان، أخوال الإنسان، بني عمومته، قبيلته. ليش؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقهوا عن معادن الناس، يسألون عن معادن الناس، فقال فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عن هذا؟ قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا كانوا أهل فقه وإذا كانوا أهل علم وفهم. فأنذر، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن انتقلت الآن الدعوة إلى مرحلة أخرى. والسورة التي وقعت فيها وهي سورة الشعراء ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أيضا من فوائد القصص القرآني، من فوائد القصص القرآني على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست تسلية فحسب، هي فيها تسلية وبيان أنه سبق للأنبياء السابقين أن أوذوا وأن عذبوا وأن قوتلوا وصبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله عز وجل، ففيها تسلية، لكن أيضا فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يخصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يخصه، فالقرآن بين أيدينا يتلى. فإذا قرأنا قصة موسى ما نقرأها للتسلية وأنه أمر أو خبر تاريخي ووصف وعرض تاريخي وقصة أو حوار، لا، المقصود أن تستفيد منها كيف وقف موسى وكيف ثبت وكيف علم الناس وكيف ألقى الألواح وبدأ بناحية إنكار المنكر ونسف الشرك، ها؟ كل ذلك من أجل أن يكون للإنسان بذلك تأسي في حياته. فيقول ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون ومن معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه الصلاة والسلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله عز وجل. أرى أن هذا التفصيل، هكذا يقول الكاتب، إنما جيء به حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله عز وجل. إذن الدعوة الأول كانت مع الأصدقاء، كانت مع الخلص، كانت مع الناس الذين في الغالب أن يستجيبوا. أما الآن فستنتقل الدعوة إلى مرحلة أعلى، إلى مرحلة أخرى، وهو أن يكون الناس، أن يعرض إليهم الأمر فيوقف عليهم وتقام عليهم الحجة فيأتوا إلى دين الله عز وجل، أو تكون الحجة قد قامت عليهم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه. ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب ما يؤول إليه أمرهم وما سيقولون، ما يؤول إليهم أمرهم أيضا وما يحصل عليهم من المؤاخذة، يؤاخذهم الله عز وجل بسبب التكذيب. وليعرف المؤمنون إن أحسن العاقبة، إن حسن العاقبة لهم، وأن المكذبين تكون عليهم الدائرة. إذن هذا هو فائدة القصص القرآني، فائدة القصص القرآني فوق أنه للتسلية، فوق أنه للتسلية هو لبيان المواقف التي وقفها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر ما أعزهم الله به من النصر، وذكر ما حصل لمن عاداهم من الدمار والخراب، سواء كان بالغرق أو كان بالريح أو كان بالخش كما حصل لقوم لوط. الدعوة بين الأقربين، وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف فكانوا 45 رجلا، فبادره أبو لهب وقال: وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه. كانوا يقولون إذا غير الإنسان دين قريش يقولون صابي، يقولون صابي أي صبا، ومعنى صبا خرج عن دينهم، ويعتقدون أنه ألحد، يعتقدون أنه خرج عن العبادة إلى الإلحاد، هذا معنى صبا. واعلم أنه ليس هذا قول، هذا قول أبي لهب لعنه الله، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. أسمع، هذا من أول، هذا من مسامير التخذيل، هذه من مسامير التخذيل. عندما يقوم الدعاء يقول: ليش تكلف نفسك، تحمل نفسك، يعني أمور ما تستطيعها ولا تطيقها، الناس كلهم يقفون ضدك وأنت فرد وحدك، أو تعرضنا معك لمثلا هذه الإحراجات وهذه الظروف ما تسمح، والأوقات غير مناسبة، وغير ذلك من الأشياء المخذلة. فهذا مخذل، هذا من المخذلين. فيقول: ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، ما نستطيع للعرب، وأنا أحق أو نحن أحق من أخذك، ها؟ فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه، يعني ترجع معنا، فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش، يعني يقومون عليك بطون قريش وتمدهم العرب. فما رأيت أحدا جاء على بني هاشم بشر مما جئت به، والعياذ بالله. شوف الكفر، الكفر يقول للإيمان، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا جاء بشر مما رأيت مما جئت به. طيب ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ترك عبادة الأوثان، التوجه بالعبادة إلى الله عز وجل، السؤال لله، لأنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يغني وهو الذي يفقر، وهو الذي يعز وهو الذي يذل. وكانت قريش تعلم هذا، تعلم هذا. لما سئل ذلك الرجل: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قالوا: لكن من تعد لحاجتك ومصيبتك؟ قال: الذي في السماء. ليش؟ لأن هذه حجار لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع. ولكن عندما يكون الكبرى لا يريدون تغيير ما هم عليه من الأنظمة وما هم عليه من الطاغوتية والجهل، لا يريدون للآخرين أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم، فيسبقون ويقولون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاتركنا من هذا من الصباح، واتركنا من هذه الأخبار، وهذا شر أتيت به، ولكن عليك أن ترجع إلى ما كان عليه قومك. كأنه يقول: لا تغير، كما يقول فرعون. ها، فرعون يقول، يدعو الناس ويقول: أنا أخشى على دينكم، ها، أخشى على دينكم، إني يعني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ليش؟ لأن فرعون إله يعبد. فعندما يأتي موسى ويقول: هذا بشر وهذا ولد من أب وأم وله نهاية ينتهي عندها ويموت ويمرض كغيره من الناس، عندئذ تذهب الألوهية ويذهب ما وراء هذه الألوهية من القوانين ومن الأحكام الطاغوتية وما تجرها أيضا من المصالح الدنيوية. من هنا نرى أن الطغاة يحاربون الدعاء، الطغاة في الأرض إنما يحاربون الدعاء، لأنهم يشعرون أن الناس يخرجونهم من الرق ومن العبودية. الدعاء يخرجون الناس من الرق ومن العبودية التي فرضها هؤلاء الطغاة إلى الحرية وإلى العبودية الحقيقية لله عز وجل. فعندئذ ما يبقى لهم آلهة، ما يبقى إنسان يسجد بين يديه، ولا يأتي إنسان يكذب عليه يفعل الظلم ويقول: ما رأيت مثل الحق الذي فعلت. أليس هذا هو الذي يحصل؟ أليس هؤلاء الذين يكتبون في الصحافات يتكلمون بكلام النفاق ويقولون: ما نرى مثل فعل فلان ومثل فعل فلان، وهم في نفوسهم لو ناقشتهم قالوا: والله ما رأينا أكذب منهم ولا رأينا أشد منهم ظلما. طيب ليش تكتب هذا الكلام؟ ليه؟ وينظر لهم الماء، وينظر لهم استطلاع واستكشاف إذا كان هناك عدو قادم عليهم أو شيء من هذا. هذا هو معنى الذي يتقدم القوم، يبصر لهم مواطن الكلى والماء، وكذلك يبصر لهم مواطن إن كان هناك خطر يتهددهم. إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون. ليش؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وأنت في النوم تعتبر متوفى، ها؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. هذا فيه دلالة على أن، ولهذا من يستطيع أن يفسر النوم الآن؟ ما أحد يستطيع أن يفسر النوم كيف يحصل وكيف يحدث وكيف للإنسان، آية من آيات الله عز وجل. والله لتموتن كما تنامون، إذن أصبح كما كفى بالموت واعظا. إذن يا أخوان، نحن الآن في حاجة إلى أن نذكر الناس بالموت، فالناس الآن غفلت عن الموت. هل منا من يزور المقابر؟ كم تزور المقبرة في الأسبوع؟ كم تزورها في الشهر؟ كم تزورها في العام؟ هذا هو مأواك الأخير، هذا هو المأوى الأخير، شينا أم أبينا. الموت آت وقادم، وإن كنتم في بروج مشيدة، لو تضع لك أكبر قصر في أعلى جبل أو أكبر سرداب في الأرض وتحتمي خلفه بالقوة الأمن الخاصة، ما تستطيع أن تفلت من ملك الموت، لا تستطيع أن تفلت أبدا. فلا المال ولا الذرية ولا الأعوان ولا الملك ولا السلطان لا يستطيع أن يدفع عنك إذا جاء ملك الموت أبدا، ما تستطيع. ولا تبعثن كما تستيقظون، يعني أن الأمر أنتم تظنون أنه بعيد ونراه قريب، يوم القيامة ما هو شيء بالنسبة لله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولتحاسبن بما تعملون، ليش؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل تذكرنا هذه المسائل الأربع؟ هذه المسائل الأربع سنسأل عنها أمام الله عز وجل. هل نجعلها كل يوم وكل ساعة وكل وقت عندما نقدم على العمل على اكتساب شيء، نفكر هل هذا الريال الذي سأكتسبه سيكون من حلال أم يكون من حرام؟ طيب من أين اكتسبته؟ فيما أنفقته؟ ستسأل أمام الله عز وجل. نحن الآن لا يهمنا إلا أن نجمع المال من أي وجه، حتى ولو كان بطرق ملتوية أو كان حراما. طيب هذا يحصى عليه، هذا يحصى عليك يا عبد الله، ثم إذا أتى من الحرام حتما يخرج في طريق الحرام، يخرج في طريق أيضا لا تحس فيها بلذة ولا تشعر فيها براحة. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وليس الاستكثار، المكثرون هم المقلون يوم القيامة، اللي يكثر ويستكثر هو المقل يوم القيامة، محاسب ويحاسب على كل شيء. ليش؟ لأن الله عز وجل يضع الموازين القسط ليوم القيامة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بكت ذات يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت تذكرت النار فبكيت. ألا تذكرون أهليكم؟ وهي تعلم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، زوج النبي، يعني مشهود لها أن تدخل الجنة بإذن الله تعالى وبرحمة الله عز وجل وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في حديث حفصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع عليها طلقة ثم أمر بمراجعتها، وأنها زوجه في الدنيا والأخرى. فهنا بكت عائشة لما ذكرت النار، نحن الآن ما نبكي، قلوب قاسية. ليش؟ لأنه أصبح فيها يعني أكل الحرام، أكل الحرام، ومردت القلوب أيضا على النفاق، ومردت على الكذب، ومردت على الخيانة، ومردت أيضا على عدم استحضار عظمة الله عز وجل. ما في استحضار لعظمة الله عز وجل، ما في وقوف بين يدي الله عز وجل وخشوع وخشية ودمعة يرسلها الإنسان في جوف الليل، يقرأ من كتاب الله ويبكي، يرسل دمعة إلى يعني في جوف الليل خشية لله عز وجل. فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال ما يبكيك؟ قال ذكرت النار، ألا تذكرون أهليكم؟ قال بلى. ليش؟ لأنه قال الله تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ينجو هو ولو هلك الجميع. إذن الإنسان يعرف أباه ويعرف أمه ويعرف أبناءه ويعرف جيرانه، ويأتي الرجل الغريب ويمسك في حلقه ويقول كنت تراني على المعاصي ولا تنهاني هنا. طيب كيف يقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ ليس المقصود أنه لا يعرف بعضهم بعض، لا، ولكن يتبرأ بعضهم من بعض. يقول ابن مسعود إذا نادى منادي في عن من كان له مظلمة فليقبل، من كان له مظلمة فليقبل، فإنه يود الرجل أن تكون مظلمته عند أبيه أو عند أمه أو عند زوجه أو عند أقرب الناس إليه حتى يأخذها ولا يدع منها شيء. فهذا معنى قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الوقوف بين يدي الله، يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض من العفاف، من العفاف. قاتل الله من يرمي عائشة بالفاحشة، ما يرميها بالفاحشة إلا كافر زنديق معلوم النفاق. ومع هذا تقول الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض من شدة حيائها، فقال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، هم في ذاك الوقت كل يريد أن ينجو بنفسه، ودعوى الأنبياء فيه اللهم سلم سلم. فيقول في هذا المعنى ولتحاسبن بما تعملون. يبعث الإنسان فتفرد له الصحائف، فينظر أمامه فلا يرى إلا ما عمل، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما عمل، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما عمل. الآن أصحاب المؤسسات الضخمة يراقبون المصانع الكبيرة بالكاميرات وبالفيديو شاشات، وهذا من صنع الإنسان، من صنع البشر، وما ندري ماذا سيحدث الله عز وجل من صنع البشر. آلات استحدثت تراقب الإنسان في عمله، ماذا يعمل وكيف يتحرك ويستطيع، سرق هذه، غش في هذه، ثم بعدها يحاسب. هذا في عالم البشر. إذن كيف الموازين القسط؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث قال نعم يذكر بعضنا بعض، ولكن ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد أحدا. عندما يقف الإنسان على الميزان فلا يدري أيثقل أم يخف، فلا يذكر أحد أحد. وعند تطاير الصحف فلا يدري آخذ كتابه بيمينه أم بشماله حتى يأخذه، فإذا أخذ وعرف عندئذ يذكر. ثم عند العبور على الصراط فلا يدري أيمر أم يكدس في النار. قال هذه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد أحد، لا أهل ولا مال ولا آباء ولا أمهات. وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، يعني الإيمان يدخل صاحبه الجنة ولو بعد حين. ولا يلزم، يعني أهل السنة يعتقدون أن من مات على الإيمان فإنه مأواه الجنة، ولكن ربما يمر على النار، وربما يلبث فيها فترة، الله أعلم ما يستحق من اللبث فيها. ومنهم من يخرج بالشفاعة حتى لا يبقى فيها من في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره. فقال أبو طالب إذن هناك يقول ليس هناك إلا منزلين، أحد المنزلين، إما الجنة وإما النار، ما في منزل ثالث. حتى أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم قيل أنه يشفع فيهم ويدخلون الجنة. فإذا هذا الذي تتساوى الحسنات مع السيئات، أما الذي تغلب سيئاته وحسناته فهذا والعياذ بالله يكدس في النار. فقال أبو طالب ما أحب إلينا من معاونتك وأقبلنا لنصيحتك. ليش؟ لأن كلام يوافق الفطرة، كلام يوافق الفطرة، وكلام من عند العليم الخبير وأشد تصديقا لحديثك. ما كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في الجاهلية قبل أن يبعث إليه، كان صادقا في لهجته. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني فراق دين عبد المطلب. هذه المناصرة وهذه المؤازرة، وقال لا أسلمك أبدا حتى توفاه الله عز وجل، لم تشفع له إلا شفاعة واحدة. ما هي هذه الشفاعة؟ أن يخرج من النار ويوضع في ضحضاح منها، أي في نار قليلة، وقيل يوضع له شرك، وقيل يوضع له جمرتان تحت أخمص القدمين، والأخمص المكان المنخفض من القدم، توضع لأبي طالب جمرتان تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، يظن أنه أكثر الناس عذابا وهو أقلهم عذابا. عذاب النار ورد في الحديث لو أن قطرة من زقوم النار تقطر في مياه الدنيا لأفسدتها عليه، ولو أن حوراء خرجت على أهل الأرض لملأت ما بين المشرق والمغرب بجمالها وفوح رائحتها. إذن كيف؟ إذن المطلوب منا عمل قليل، المطلوب منا عمل قليل والجزاء كثير، ولكن أحيانا تغفل القلوب عن الطاعة. فانظر هنا، إذن عندنا موقف من مواقف الكفار، رجل أحيانا يقول والله أنك صادق وأنني سأقوم بمناصرتك ولكن نفسي لا تطاوعني، فمات على الكفر والعياذ بالله، فخفف عنه من النار ولكن لم يخفف عنه أن يخرج منها كلية. ليش؟ لأنه مات ولم يكن على التوحيد، مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عمه، ولكنه بشفاعته لا يستطيع أن يخرجه من النار كلية ويدخله الجنة. نأتي إلى موقف أغلظ وأشد، فقال أبو لهب هذه والله السوءة، يعني هذا هو العار وهذه هي الفضيحة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، يعني يقول هذا ابن ولدكم ربوه قبل أن يصبح، أصبح يعلمنا، جاء بزر راح بزر وجاء يعلمنا الآن، يقول أنتم مشركين، عندكم أغلاط، عندكم أخطاء، عندكم تقصير، ها خذوا على يديه ربوه قبل ما يربونها الناس. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. فانظر إلى الفرق بين الكافرين، انظر إلى الفرق بين الكافرين. فهذا كفره على الأقل يعلم معه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حق وكان على صدق، ولكن عزة في نفسه والعياذ بالله منعته، أخذته العزة بالإثم أن يؤمن ويترك دين عبد المطلب. ما السبب في هذا؟ قرناء السوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته أبي طالب، وكان يلي عبد المطلب في الرئاسة، فكان ينظر إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أشهد شهادة التوحيد. فإذا نظر إليهم إلى أبي جهل وإلى كبراء قريش الذين حضروا وفاته قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن أصبح الإنسان لا يقارن قرناء السوء، فقرناء السوء ما يمكن أن يؤدوه إلا إلى الشر وإلى النار. أما أهل الخير فقد مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم ببائع المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك وإما أن تصيب منه رائحة جميلة، أقل ما في الأمر، لكن ذلك كنافق الكير والعياذ بالله، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يلوثك وإما أن يوديك بالرائحة. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا بعد أن تعهد له أبو طالب بالحماية، وهذا يدل على وجوب توصيل الثقات بالأقارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعقد الألوية في الحرب، فكان يجعل لواء بني فلان إلى فلان ولواء بني فلان إلى فلان، إذا لأن القبائل الإسلام يحتاج إلى عصبية ويحتاج إلى حمية تحميه، فتنتقل من عصبية الدم وعصبية القرابة إلى عصبية الدين، ولكن إذا اجتمع الأمران معا